بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية والعافية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. آمين يا رب العالمين. اللهم آتنا من لدنك علما غزيرا فتحيا وهبيا لدنيا نافعا خالصا لوجهك الكريم. مولانا مولانا رب العالمين، اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم أنزل علينا ملكا يسددنا ويلقينا الحكمة مع العافية. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون والمستمعون إليه وما يصلح أحوالهم. مولانا مولانا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله عنه في كتاب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شمائله الحميدة خصاله المجيدة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. مساحاته الشريفة صلى الله عليه وسلم وآثاره الطيبة صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مسح على وجع ذهب وجعه بإذن الله تعالى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وإذا مسح على مريض أو جريح برئ بإذن الله تعالى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وإذا مسح على صدر ضعيف أو خائف قوي وأمن بإذن الله تعالى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإذا مسح على وجه مسلم بقيت نضارة الشباب في وجهه مهما كبرت سنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. روى البخاري عن السائب بن زيد رضي يزيد الله بن يزيد قال ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن أختي وجع، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مسح رأسه صلى الله عليه وسلم ودعا له بالبركة هنيئا له، ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم قال فشربت من وضوئه، من الماء الذي توضأ منه. هذا الماء الذي يتوضأ به يسمى إيه؟ وضوءا. وسيدي الشيخ عبد الغني النابلسي قدس سره، نعم، كما جاء في حاشية المعابدين أيها الأحباب، قال يعني من شعر بألم في بطنه فليتوضأ من ماء، ثم ما بقي من هذا الماء ماء الوضوء فليشرب منه على نية الشفاء، يحصل له الشفاء إن شاء الله. قال وقد جربته سيدي شعوان النابلسي رحمه الله، قال قد جربته فوجدته صحيحا. نعم. وروى الطبراني عن أبيض بن حمال أنه كان بوجهه حزازة، يعني نعم، القباء، قباء مرض يعني الأمراض. نعم. فالتقمت أنفه، نسأل الله العافية. اللهم يا ربي متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، مولانا مولانا رب العالمين. نعم. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح على وجهه فلم يمس ذلك اليوم وفي أنفه أثر، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فمسح على وجهه صلى الله عليه وسلم فلم يمس ذلك اليوم وفي أنفه أثر، زال مرضه. نعم. حتى كثير من الصالحين وعباد الله المؤمنين، نعم، بعد انتقال النبي عليه الصلاة والسلام الرفيق الأعلى كانت بهم أمراض، ورأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، جاء ومسح عليهم. قصص كثيرة، نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بلمسة ومسحة نبوية من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا كثير كثير جدا. نعم. وعن عطاء مولى السائب بن يزيد، رحم الله الشيخ إسماعيل الحموي، تعرفه؟ نعم. خصاص. نعم. من هو؟ أخو الشيخ صالح الحموي. هذا كان مقعدا أيها الأحبة، كان مقعدا وبقي على ذلك سنين طويلة. نعم. وفي يوم من الأيام كان هناك في جامع السادات المجاهدين في حي العمارة، كان هناك مجلس ذكر وحضر عن الشيخ صالح العمري، فرب العزة جاءك ما أخذته سنة من النوم. هذا الشيخ اسماعيل أخو، هذا يعرفه، أنا ما أعرفه، أنا أحفظ القصة. نعم. أحفظها كما سمعتها أيها الأحباب. وهم قاعدون في مجلس الذكر في الحضرة، أخذته سنة من النوم، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح عليه فقام، وقف بالحضرة أمام الناس كلهم، يعني كثر، كان المسجد كان ممتلئا، بقي سنين مقعدا، ورجع إلى بيته يمشي على قدميه، يمشي على قادر. هذه واحدة من المحادثات، قصص كثيرة هناك في هذا. نسأل الله أن يوفقنا لطاعته ومرضاته. نعم. وعن عطاء مولى السائب بن يزيد قال: رأيت مولاي السائب بن يزيد لحيته بيضاء ورأسه أسود. الله أكبر، اللحية بيضاء والرأس شعر الرأس أسود. نعم. فقلت: يا مولاي، ما لرأسك لا يبيض؟ ها، ما لرأسك لا يبيض؟ نعم. فقال له: لا يبيض رأسي أبدا. الله أكبر. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى، أي مر، وأنا غلام ألعب مع الغلمان، فسلم وأنا فيهم، فرددت عليه السلام. رد السلام على النبي عليه الصلاة والسلام هنيئا له. فدعاني فقال لي: ما اسمك؟ فقلت: السائب بن يزيد. السائب بن يزيد ابن أخت النمر. فوضع يده صلى الله عليه وسلم على رأسي وقال: بارك الله فيك. الله أكبر. وضع يده على رأسي وقال: بارك الله فيك. فكيف يبيض هذا الشعر الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه؟ قال: فلا يبيض موضع يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا أبدا. لو كان له لحية وضع له على لحيته أيضا تبقى سوداء. نعم. وعن حنظلة بن حذيمة قال: وفدت مع جدي حذيمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسلم قربه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ومسح رأسي وقال: بارك الله فيك. الله أكبر، هنيئا له. قال الراوي عن حنظلة: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه أو الشاة الوارم ضرعها، فيقول: بسم الله على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمسحه، ثم يمسح الوارم فيذهب الورم. الله أكبر، الله أكبر، ما أعظم هذا العطاء. نعم. هذا حنظلة الذي مسح رأسه النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا يصنع. قال: لقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه أو الشاة الوارم ضرعها، فيقول: بسم الله على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بركة كف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وضع على رأسه، فيمسحه ثم يمسح الوارم فيذهب الورم، يضع يده على موضع الذي وضع يده صلى الله عليه وسلم عليه، ثم يضع على الوارم ف فيذهب ورمه ويذهب آلمه. نعم. وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه قال: أصابتني رمية وأنا أقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين في وجهي. نسأل الله تعالى السلامة رضي الله عن الصحابة الكرام. نعم. فلما سالت الدماء على وجهي وصدري إلى ثندوتي. نعم، إلى ثديه يقال بالنسبة للرجل ثندوة. نعم. وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده ثم دعا لي قال: حشرج. فكان عائذ يخبرنا بذلك كله في حياته، فلما مات وغسلناه نظرنا إلى ما كان يصف لنا من أثر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي مسها ما كان يقول لنا من صيره، فإذا غرة، الله أكبر، فإذا غرة بياض، نعم، سائلة كغرة الفرس. نعم، في الموضع الذي يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليه في صدره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. رواه الطبراني والحاكم وغيرهما. وعن عمرو بن ثعلبة الجهني قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت فمسح رأسي. قال: فمسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. نعم. قال الراوي: فأتت على عمرو 100 سنة. 100 سنة، عاش 100 سنة. نعم. وما شاب موضع يد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صار عمره 100 سنة، والموضع الذي وضع يده النبي صلى الله عليه وسلم عليه بقي أسود ما شاب ببركة مسحة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفيه الشريفة. صلوا عليه وسلم تسليما، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. وعن عبد الله بن هلال الأنصاري رضي الله عنه قال: ذهب بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا فيه إرشاد لنا أيها الأحباب أن نأخذ أولادنا إلى أهل العلم والفضل وإلى أولياء الله سبحانه وتعالى، نطلب منهم الدعاء. نعم. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله له، انظر إلى رحمة الأب بأولاده، ادعو الله له. نعم. قال عبد الله: فما أنسى وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسي حتى وجدت بردها، فدعا لي وبارك علي. دعا له النبي عليه الصلاة والسلام وبارك عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال الراوي عنه: فرأيت عبد الله بن هلال يصوم النهار ويقوم الليل وقد كبرت سنه، أي بقيت فيه قوة الشباب وعزيمتهم. الله أكبر، ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، بقيت فيه قوة الشباب وعزيمته مع كبر سنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. وعن عمرو بن أخطب الأنصاري قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي ولحيتي، ثم قال: اللهم جمله. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم جمله. نعم. قال الراوي عنه: فبلغ عمرو بضعا ومائة سنة وما في لحيته بياض، عاش بضعا ومائة سنة، 100 سنة يعني ونيف. نعم. ولقد كان منبسط الوجه ولم ينقبض وجهه، كان منبسط الوجه ما في تجاعيد مثل كبار السن، ولم ينقبض وجهه حتى مات. نعم، حتى مات ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، قال: اللهم جمله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالحكمة. الله أكبر، ابن عباس حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، مسح رأسه ودعا له بالحكمة. وفي رواية قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فصار حبر هذه الأمة وترجمان القرآن على صغر سنه، على صغر سن ابن عباس رضي الله عنه، صار حبر هذه الأمة، عالمها ومرجعها. نعم، صار ترجمان القرآن ببركة دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا دعوت لأولادك قل اللهم آتهم الحكمة، ولا اللهم فقيهم في الدين وعلمهم التأويل. أكثر الآباء اليوم ما يعرفون الدعاء لأولادهم إلا تمسك التراب يصير ذهبا. أكثر الآباء يدعون لأولادهم هكذا بشأن المال لضعف اليقين في شأن الرزق، لا مانع لو قلت نعم هذا، ولكن قل اللهم اجعله هاديا، اجعله مهديا، اجعله علماء المسلمين، يا رب فقهه في الدين، يا رب علمه التأويل، يا رب اجعله من الصالحين المصلحين. ادعو بهذا وادعو بهذا. إذا كانت أمك لا تدعو بهذا فأنت لها قل لأمك يا أمه يا أمه أنا أدعو وأنت قولي آمين. أنا هكذا كنت أصنع وأحيانا ألقنها الدعاء. نعم، فأن ترفع يديك نعم واطلب ما تريد من الخيرات والعلوم والفهوم والحكم والمعرفة وهي تقول آمين. والذي يقول آمين هو يدعو. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، سيدنا هارون، أحدهما دعا والآخر قال آمين. ربنا إيش قال؟ قد أجيبت دعوتكما دعوتكما. طب واحد يدعو، الذي يقول آمين كأنه يدعو. نعم، فأنت اطلب ما تريد وأمك تقول آمين آمين آمين. نعم، الله يوفقنا. اللهم يا ربي أصلحنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا إلى يوم الدين. اللهم فقهنا وإياهم في الدين، علمنا وإياهم التأويل، آتنا وإياهم الحكمة وفصل الخطاب، ارضى عنا وعنهم عن أزواجنا وذرارينا إلى يوم الدين. يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا كريم. اللهم أولادنا أنت خلقتهم، نفوض إليك أمرهم، فارزقنا برهم ولا تضرهم. سلمهم، سلم أبناء المسلمين، سلم شباب المسلمين يا رب. إن شباب المسلمين اليوم في حيرة، اللهم فردهم إلى الصواب والسداد ومكارم الأخلاق، وردهم إلى العلوم النافعات، وردهم إلى مساجدهم، وردهم إلى علمائهم، ودعهم إلى إسلامهم ردا جميلا يا كريم. وبنات المسلمين يا مولانا يا أكرم الأكرمين، والحمد لله رب العالمين. نعم، وفي حديث ابن مسعود هذا الدعاء جئنا به، هذا من بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعا لسيدنا ابن عباس رضي الله عنهما بالحكمة. نعم، ونحن إن شاء الله ربي يوفقنا الاقتداء بالسيد الأعظم والنبي الأفخم سيدنا ومولانا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفقنا الاقتداء به في الأقوال وأفعال وحركات والسكنات. إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. آمين. نعم، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه كما في المسند أيضا أنه قال قلت يا رسول الله علمني من هذا القول، قال فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسي وقال يرحمك الله فإنك غليم معلم. الله أكبر، فإنك غليم، نعم تصغير غلام، معلم. الله أكبر. فلقد فلقد نال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما بتلك المسحة المحمدية على رؤوسهما خيرا كبيرا وعلما كثيرا. وعن أبي عطية البكري رضي الله عنه قال أبي عطية البكري نعم رضي الله عنه قال انطلق بأهلي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام شاب فمسح على رأسي. قال الراوي عنه فلقد رأيت أبا عطية أسود الرأس واللحية وقد أتت عليه 100 سنة، أي فلم يشب شعره ببركة تلك المسحة المحمدية صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم. علينا أن نحرص أن نذهب إلى العلماء وإلى الأولياء وإلى الربانيين، وأن نأخذ أولادنا معهم كي ينظر إليهم هؤلاء الربانيون الصالحون. وهذه نظرات الصالحين لها أثر كبير أيها الأحباب، لها أثر كبير في هذا الطفل إذا وقع نظر الولي الصالح، لأنه بالإرث النبوي أخذ من أنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكون هذا سببا إن شاء الله تعالى في استقامة هذا الولد، استقامة هذا الولد وبدعائه، بدعائه بشائر كثيرة. رحم الله شيخنا الشيخ حمدي عرابي، كان شريكا مع والد أستاذنا الشيخ عبد الماجد الحناوي، في التجارة، كان شريكا له. فوالد الشيخ عبد الماجد جاء بولدي الصغير، كان عمره قرابة 7 سنوات، جاء به مرة فنظر إليه الشيخ حمدي عرابي فسر به ودعا له وبشره وأهداه كتاب إحياء علوم الدين، أهداه كتاب إحياء علوم الدين. فبعد مدة من الزمن لما شب هذا الغلام أكرمه الله عز وجل بخدمة سيدي الإمام القطب مفتي قطن الشيخ إبراهيم الغليني، ثم خدم سيدي الشيخ أحمد الحارون، ثم خدم سيدي الشيخ أبو الخير الميداني، وفتح الله عليه بالعلم والمعرفة والولاية والعلم إلا دني، ثم صار يدرس هذا الكتاب بعد سنين، صار يدرس إحياء علوم الدين. نعم، هذه النظرة، نظرة الشيخ حمدي عرابي إليه كانت أثرا في صلاحه. كذلك شيخنا الشيخ علي الفروجي نظر إلى بنت صغيرة أيها الأحباب كان يحملها هكذا وهي صغيرة، نعم، ويدعو لها ويقول والله، كنت أسمع يقول والله هذه البنت ليست كالبنات، والله هذه البنت ليست كالبنات، هذه البنت الفاذة الفاذة، سبحان ربي، أهلها ما كانوا ينتبهون إلى شأنها. ثم بعد هذه بشارة صاروا ينظرون في شأن هذه البنت وتقلباتها، فإذا بها عندها أحوال، وصار من أهل الاستقامة ومن أهل الذكر وأهل العبادة والشغف في طاعة الله. الله أكبر، كثير من أحوالها الآن أخذتها من الشيخ علي الفروجي بزوجها في الدنيا وإقبالها على الآخرة من القيام والصيام والأذكار والمجاهدات في الطاعات والعبادات. وهكذا نظر الصالحين أيها الأحباب، فأتي بأولادك إلى العلماء وإلى أهل الله وإلى الصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى. جاء بولدك. حدثني أحد القراء الجامعين للقراءات وهو فضيلة الشيخ محمد أرنب أيها الأحباب، أن أباه أخذه إلى سيد الشيخ محمد السكر، نعم، أخذه إليه يريد من ولده أن يكون من القراء. كيف فعل حيلة أبوه؟ انتبهوا إلى هذه الحيلة الطيبة التي فعلها أبوه معه، فكان سببا بأن جعله الله عز وجل من شيوخ القراء في هذه البلدة. قال يا ولدي ما رأيك أن أشتري لك السيارة؟ نعم، أشتري لك السيارة. شيء طيب، أنا بس بالسيارة تأخذ الشيخ محمد السكر، تأخذه من بيته إلى مسجده إلى دروسه. قال جاهز. يقول الابن فرحت أنا بالسيارة وجعلت نعم أخذ الشيخ محمد السكر أنقله من بيتي إلى المسجد وهكذا. نعم، فالشيخ محمد السكر رحمه الله تعالى قال يا ابني طب اقرأ لنا الفاتحة. قرأ الفاتحة ثم اقرأ لنا من قصار السور شيئا فشيئا، ثم قالوا يلا ابدأ الآن بسورة البقرة. بدأ بسورة البقرة، اقرأ صحيفة وقرأ صحيفة حتى خدم القرآن الكريم كله. ثم قالوا تعالى فقرأ علم القراءات، فجمع القراءات أيها الأحباب، فاصطاده أبوه بهذه السيارة ليكون من جملة شيوخ القراء في هذه البلاد. وهذا توفيق من الله، وما توفيقي إلا بالله. يا ربي أصلحنا وأصلح أحوالنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا إلى يوم الدين. وهكذا نرى أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا يأتون بأولادهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن نأتي بأولادنا إلى خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن علماء النبي صلى الله عليه وسلم. قال اللهم ارحم خلفائي. قيل ومن خلفاؤك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الذين يرون أحاديثي ويعلمونها الناس. تأتي بولدك إلى هؤلاء العلماء الربانيين أهل الاستقامة. أقول إلى العلماء الربانيين أهل الاستقامة، فهؤلاء نورهم الله عز وجل، جعل النور في قلوبهم وفي وجوههم وفي أعينهم وفي ألسنتهم وفي حركاتهم وسكناتهم وأقوالهم. فهؤلاء إن تكلموا أثروا، وإن نظروا كانت هناك أنوار وبركات تخرج في كلامهم ومن أنظارهم وفي حركاتهم، فتأثر الحاضرون بذلك. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك. والإمام الغزالي رحمه الله تعالى، والإمام الشعراني أيضا مثله لما تحدث عن نورانية القلب وكيف تجذب هذه النورانيات، ذكر الطاعات والعبادات واجتناب المعاصي، ومن جملتها ذكر من جملة ذلك نظر العلماء الربانيين، قال له هذا أثر في صلاح الإنسان أن تتعرض إلى أنظار هؤلاء الصالحين. وهذا معروف، ما أكثر ما كنا نسمع من أشياخنا رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. أنا سمعت من شيخنا الشيخ عبد الرزاق العلي، قال لي شيخنا الشيخ أبي نعيم الذي ذكرته آنفا، شيخ عبد ماجد حناوي، قال له في معهد فتح الإسلامي مرة، قال له يا شيخ أبي نعيم أنت كان أنظار الشيخ إبراهيم الغلييني والشيخ أبي الخير الميداني عليك. فقال له الشيخ نعيم قال له والشيخ أحمد الحارون كذلك، والشيخ أحمد حارون كذلك رحمه الله تعالى ورضي الله عنهم. اللهم اجمعنا بمن تحب من أوليائك وأصفيائك وأحبابك، يا ربي لا تحرمنا بركة أهل زماننا، المحروم من حرم بركة أهل زمانه، هذا الذي يعيش عاش في زمن فيه العلماء وفيه ثم ماتوا بعد مدة، يتكلم عن الشيخ أبو سعادي تعرفه، يقول والله ما أعرفه، الله أكبر. طب كان هنا يدرس في جامع الورد هنا في ساروجة، قال والله بيتنا أمام جامع ساروجة. عاش هذا المشؤوم المحروم، عاش 30 سنة قرب جامع الورد وما دخل المسجد ولا جلس في مجلس الشيخ أبو سر عابدين، هذا حرمان. وهذا الذي سكن في الميدان 30 سنة قرب سيد الشيخ حسين خطاب رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، لما مات مشت دمشق في جنازته، قرابة 1000 إنسان مشوا في جنازة الشيخ حسين خطاب رحمه الله تعالى، 1,000,000 إنسان. معاون وزير الداخلية وقتها قال أجهزة الشرطة ما استطاعت أن تضبط جنازة الشيخ حسين خطاب، مع أنه من غير دعاية رحمه الله تعالى، يعني لا أعلن لا على التلفزيون ولا بالمجلات ولا بالجرائد، هكذا حب وإيمان هذه الأمة دفعهم إلى الخروج. فوقتها لما رأى جاره هذه الجنازة العظيمة جعل يبكي ويبكي ويبكي ويبكي، فقاله الرجل اصبر يا هذا ما لك؟ قال والله أنا لا أبكي على الشيخ لأنه مات، إنما أبكي على نفسي أنني جاورته 30 سنة وما أعرف من هو، ما أعرف من هو، ولا درست عنده ولا تعلمت منه. هذا حرمان وهذا لا يعوض أي الأحباب. أين الشيخ حسين خطاب؟ انتقل رحمه الله تعالى، لكن السعيد من أخذ عنه. أي شيخنا الشيخ عبد الرزاق رحمه الله تعالى انتقل إلى الرفيق الأعلى، لكن السعيد من أكرمه الله عز وجل بخدمته والأخذ عنه. حدثني رجل هنا في البزورية يعمل، نعم، وهو يتأسف، قال والله أنا أتأسف أنني شاورت الجامع الأموي 20 سنة بحياة الشيخ عبد الرزاق الحلبي ولم أستفد من علمه ولم أقعد في مجلسه، يتحسر ويندم. وهذا عذابه وألم الحسرة، ألم عظيم وشديد أيها الأحباب، ألم الحسرة ربما كان أشد من ألم الطعن بالسكين أيها الأحباب. حسرة من شدة الآلام في جهنم، جهنم الحسرة، حسر ألمها شديد يكاد ومتحسر أن يخرج من جلده. أسأل الله تعالى السلامة. اللهم يا ربي لا تحرمنا بركة أهل زماننا. مولانا رب العالمين، اجمعنا بمن تحب من أوليائك وأصفيائك وأحبابك يا كريم. نعم. وعن الحارث بن عمرو السهمي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نعم، في حجة الوداع وهو على ناقته العضباء. نعم، يجوز أن تقول حجة وحجة، نعم، وإلا على الناس حج البيت وحج البيت، نعم. وكان الحارث رجلا جسيما، نعم، نقف عند هنا عند حديث الحارث، نرجع إليه إن شاء الله تعالى إن أحيانا الله سبحانه وتعالى في الغد القريب. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك، واجعلنا يا مولانا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.